بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأصل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. الواجب على الإنسان أن يكون متبعا لشرع الله عز وجل، لا يقدم لا العقل ولا الذوق والوجد. قال: فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه، يعني ما يجده من اللذة بما يحبه. الوجد ما يوجد في القلب من اللذة والراحة بما يحبه الإنسان. يقول: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أو وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن حلاوة الإيمان توجد، وجد حلاوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، يعني هم يجدون أذواقا، يذوقون شيئا، هو الذي يعني يسمع الموسيقى يتذوق كما يقولون، ويجد لذة وراحة في نفسه حين سماع الأغاني وسماع الفاسقين والفاسقات، فهذا ذوق وجد. هل يمكن أن يكون ذوق الإنسان ووجده هو الحكم لتصحيح أو تضعيف قول أو اعتقاد؟ هل يمكن أن يكون هو المرد إليه بأني قد وجدت راحة في هذا الشيء الفلاني، كما تجد الكثيرين يحتجون بأنهم يجدون راحة نفسية عند قبور الصالحين مثلا، وآخر يجد راحة عند الكنائس، وآخر يجد راحة في البيع، وأصحاب اليوجا وعباد الأبقار وعباد بوذا يجدون راحة في معابدهم. فهل مقياس الناس ما يجدونه في أنفسهم هو المقياس الصحيح، أم لابد أن يرد الأمر إلى ميزان؟ كما أن العقول متفاوتة فالأذواق أشد تفاوتا. يبقى احتجاج الصوفية على أباطيلهم بالوجد والذوق بأنه وجدوا في أنفسهم، يقول لك أنت ما شفتش، أنت ما تعرفش، أنت ما ذقتش هذا الأمر، إن الحضرة مثلا وإن الذكر المبتدع بيريح النفس ونحو ذلك. هو إيه احتجاجه؟ يقول لك أنا جربت. لا، نقول هذا الأمر متفاوت، الناس فيه يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما يجدونه ويذوقونه. لذلك نقول: أهل الإيمان عندهم ذوق ووجد، لا كما عند هؤلاء، فإن كلا بحسبه، فإن من كان له معشوق يجد من ذلك بحسبه. واحد بيحب واحدة، أو واحدة بتحب واحد، أو واحد بيحب واحد، يجد راحة عند وجوده معه، يجد ذوقا، يذوق طعم الحب، أو يذوق حب من هذا النوع، من جنس ما يجده الذي يحك جلده من الجرب، بيلاقي لذة أثناء ما بيحك جلده، بيجد راحة كده ويستريح من دي، وأنه بيعور نفسه هذا النوع كذلك. يقول: ومن كانت له إرادة في شيء فأصاب منه وجد من ذلك بحسبه. والذين يشهدون موالد أوليائهم ويزورون الأضرحة ويطوفون حولها يجدون من ذلك أيضا. فنجد أحدهم يدعي راحة في نفسه وسكينة راسخة من الذوق إذا ما زار ضريح الحسين مثلا، مع إن ما فيش حسين هناك ولا حاجة، الحسين ليس مدفونا في هذا المقام، بس يقول لك أنا بجد راحة نفسية. هو الراحة النفسية هي المقياس؟ إذا أنكرت عليه قال: إنك لم تجرب تجربتي فلم تعرف معرفتي، ثم إنك لا تجد أحدا من أهل الملل ولا صاحب هوى إلا وهو يجد من الذوق والراحة في نفسه ما يدفعه إلى القول بأنه على شيء، لأن هذا المستقر لديه ليس من ورائه مطلوب يطلبه. لذلك نقول ان الذوق الذي يجدوه الناس ليس هو المقياس. والحقيقة ان ذوق اهل الايمان اعلى ما يمكن ان يوجد من راحة وسكون، بل لا نظير له على الاطلاق. وتجربة اهل الايمان اعلى ما يمكن، لانهم جربوا ما فطر عليه القلب وهو الميل الى الله عز وجل، وذاقوا حلاوة الايمان بحيث لا يمكن ان يرتد احد سخطة عن دينه، لانه خالطت بشاشة الايمان قلوبهم. قال: قيل لسفيان بن عيينة، قال إن نقول تكملة لكلامنا: وليس الشأن في أن تجد، فإن الناس كلهم واجدون، وتلك محنة الخلق، ولكن الشأن في حقيقة هذا الوجدان. فمن كانت رغبته وذوقه عند صليب مرفوع أو ضريح مصنوع، هل يستوي ومن يذوق بالقرآن حلاوة الإيمان ويأنس بالقرب من الله ويستوحش مما سواه؟ فإذا ما فاء صاحب الهوى إلى ربه فيئة حسنة، أدرك أن الذي كان عليه من سكر الهوى ولوعة الجوى هو الذي كان أرداه غاية الردى، فانصرف بالغي عن مطلب الهدى. يعني لما ينتبه يعرف أنه كان في الحقيقة سكران، وأنه كان في وهم وخيال، وأنه أفاق من سكره. قال شيخ الإسلام تيمية: قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أو نحو هذا من الكلام. فنسوا الله، بنو إسرائيل نسوا الله الذي أنجاهم من فرعون وعمله، وعبدوا من دونه عجلا جسدا صنعه السامري أمامهم. يعني كان بيعملوا قدامهم، كان العجل ده كان حلي من شوية، والسامري هو اللي صنعوا بأيديه، ومع ذلك قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. وأحبوه غاية الحب حتى أشربت قلوبهم محبته. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا محبة العجل، يعني تخللت محبة العجل القلب، كل القلوب، كل شيء فيه. فانصرفت أذواقهم عن محبة الله إلى محبة العجل، حتى ما يردون في أنفسهم منه بدلا ولا عن محبته حولا. سبحان الله، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. سيدنا هارون كاد أن يقتل من أجل محبة العجل، دفاعا عن العجل. كادوا يقتلون نبيا رسولا نبيا من أنبياء الله عز وجل دفاعا عن العجل. شوف القلوب التي تغيرت وتحولت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنها شهدت فضل الله قبل لحظات، فكملوش أسابيع ولا شهور، الله أعلم، أياما بين شهود نعمة الله وفضله عليهم، ومع ذلك أشربوا في قلوبهم العجل. يبقى أنه محبة إذن. سبحان الذي صرف قلوبهم عنه إلى عجل جسد له خوار. سبحان الله. لذلك أهل الأهواء يحبون أهواءهم، اخترعوها فيحبونها. قال شيخ الإسلام: فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك أن المؤمنين أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم، لأن حب الآلهة حب غير صادق وغير حقيقي، لأنها القلوب لم تخلق لحب هذه الآلهة، لم تخلق القلوب إلا لعبادة الله ولمحبة الله محبة العباد. فإذا جعل فيها شيء آخر لم تستقر، ولذلك كانت تتحول من إله إلى آخر، ومن محبوب إلى آخر، وتسلو عن هذا بغيره، ولا تستقر القلوب إلا بمحبة الله. ركبت القلوب وفطرت على أن تحب الله، فإذا دخلها حب الله استقر فيها. تخيل كده مكنة معينة فيها مكان لترس مثلا، جه الترس ده اتحط فيها، استقر المكنة مشيت، جه اتحطت فيه حاجة مش بتاعتها تفضل مقلقلة، تكسر سنان المكنة دي ما تمشيش، لأن مش هو ده اللي جعلت عليه. فكل من أحب غير الله عز وجل حال قلبه أسوأ من حال المكنة اللي اتكسرت دي، يتقطع قلبه، يشقى أنواع الشقاء، لأنه هو مش ده اللي خلق له القلب. فالذين امنوا اشد حبا لله، لان القلب خلق لاجل ذلك، اشد حبا من المشركين لشركائهم، واشد حبا من المشركين لله، لان حب المشركين لله على الوجه الثاني من التفسير موزع، احب الند واحب الله على وجه من يفسرها بانهم احب الانداد كما احب الله، فهم احب الله واحب الانداد، لكن صارت موزعة مقسمة، رجل فيه شركاء متشاكسون لا يستوي هو ورجل سلم لرجل. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لذلك نقول هذا هو الميزان السليم والقسطاس المستقيم الذي لا تطفيف فيه ولا تأثيم، أن من أحب شيئا لهواه عرضه على أمر الله، فما كان موافقا اجتبي وقرب، وما كان مخالفا لأمر الله عودي وغرب، وإلا ابتلي بما يرد في نفسه من أخلاط رديئة وإرادات وبيئة بها يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. يعني لو هو ما استجبش لأمر الله، ما عرضش محبته دي على أمر ربنا، ربنا هيبتليه، هيخليه يحب الحاجة النجسة القذرة والعياذ بالله، زي ما تجد حيوانات كده تأكل النجاسات، مش تجد بعض الكلاب تأكل العذرة، الخنزير يأكل العذرة، ايه اللي خلاها كده تعود على كده؟ فانت اذا ما نظفتش محبتك مما قد يعلق بها وفضلت مستمر، ما عرضتهاش على امر ربنا حتى تنظر ما يوافق وما يخالف، هتبتلى بمحبة هذا المنكر، محبة الخبيث، محبة الرديء، وعندها ذوقه ووجده، عند هذه الإرادات والأخلاط الرديئة يجد الذوق والوجد، بدل ما كان يجد اللذة فيما يلتذ به حقا، ربنا هيخليه يجد اللذة في الايه؟ في النجس وفي الخبيث وفي المنكر، مع ان ده خانق للنفس، زي اللي بيشرب سيجارة، وضربنا المثل ده قبل كده، بيشرب سيجارة بالاول بيكح والرئة بتاعته تقول له لا بلاش، ده ضار، ده سم، مش عايزين منه، يوم يشرب تاني، يوم يحصل ايه بعد كده؟ يلاقي اللذة في ايه؟ في السم ده، في الدخان ده، والعياذ بالله. اي واحد عاقل يشرب المخدر يحصل له خلل، بعد شويه ياخد مره تانية وثالثه، يبقى ايه؟ يجد اللذة في ايه؟ في المخدرات وفي الخمر. ريحه الخمره فظيعه والناس بتشربها في العالم كله، مع انها حاجه غير محتمله. ليه؟ لما نفرت منها نفوسهم، لو كانوا ما اول ما وجدوها عرضوها على الشرع مرفوضه تبقى مرفوضه، ما كانش احبوها بعد كده، لكن لما مره بعد مره اصبحت محبتهم وذوقهم في هذا المحرم، والعياذ بالله، اصبح الذوق الذي يجد لذه في هذا، فيصبح وغايه ما يهواه ما يجده. ايه اللي امنيته اللي يهواه ويتمناه ما يجده منها؟ وشتان ما هما من وجدين، شتان ما بين الوجدين، واحد وجد الراحة في الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، ووجد بمستقر الهوى، شتان ما بينهما من وجدين، وجد بمستقر الهوى وآخر على الرأس والعين. والحق أن يقال أن النفس البشرية لو صفت لما وجدت لذة في معصية، بل تجد الألم والضيق، وإنما السكينة الحقة في طاعة الله وما يرضيه. وإنك لتجد الذي يتعاطى المخدرات ويشرب الدخان ونحو ذلك في حالة من النشوة والذوق مع خبث الرائحة وفساد الطعم. وما أقرب ما مثل به ابن القيم رحمه الله ما يجده هؤلاء من لذة بما يجده الأجرب منها من اللذة إذا حك جسده، وهذا الأجرب كلما ازداد حكه ازدادت لذته وازداد مع ذلك ضرره، ولا سبيل إلى إنقاذه مما هو فيه إلا بعلاجه، لأنه حدث له خلل بجسده جعله بهذه المثابة، فما تجد من ملتذ وهو أعجب من ملتذ كلما طاوع هواه زادت لذته فزاد ضرره. ده أعجب حاجة، يزداد ألم ويزداد ضرر وهو بيتلذذ بالإيه؟ بالضرر بتاع نفسه. لذلك الصح إن يمسك له إيده ما خلوش يحك، فكل واحد بتاع المخدرات ده تمنعه منها بالقوة، وإلا عمال يهلك نفسه والعياذ بالله. فأشهى ملاذ المنصرفين عن الله أضر على ملتذيها من حكة المبتلى بجلده الأجرب، اللي بينصرف عن ربنا بصورة، بيحب واحدة، بموسيقى، بشهوة رياسة، بمال، كل ما يزداد منها كل ما يزداد ضرره، والعياذ بالله. أشد من واللذة اللي بيجدها مضر عليه أضر من الجربان اللي بيحك جلده، فإن هذا منصرفه إلى حكة مضرة أخرته إيه في الراجل الجربان ده؟ هيعور نفسه. وأولئك منصرفهم إلى فتنة مضلة، وهذا ضرره في بدن يبلى بعد حين، لو مات من الجرب أخرته هيموت البدن، ما هيموت هيموت. وأولئك تموت قلوبهم فتضيع آخرتهم، ونسأل الله العافية. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى الواجب أن احنا نرجع إلى الهدى الذي من الله، اللي انت بتهواه ده تعرضه على الهدى من الله الشرع، فإن وافق قبلته. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التي تهيل المحبة المطلقة. كلام شيخ الإسلام ده بيقول يعني إيه تهيل المحبة المطلقة؟ محبة أي حاجة، ألفاظ وأجواء يحب كل واحد اللي يخطر في باله، ليست محبة المعبود سبحانه وتعالى، ليست محبة الله، بل كل واحد يقوله أشعار بتتكلم على واحد بيحب حاجة أو واحد بيحب واحدة، وكل واحد يحملها على نفسه، يحمل نفسه على شعره ويبكي لأن هو حمل الأمر ده على محبوبه هو. وكل واحد، انتوا عارفين في بعض المشايخ بيقولوا أدعية والناس تقعد تعيط، كل واحد يفتكر ايه المصيبة بتاعته هو، الحاجة اللي بتوجعه يقعد يعيط جامد، يفتكر بقى ابوه اللي مات، ويفتكر الحاجة اللي بتوجعه علشان يبكي. طريقة ليست هي الطريقة الشرعية، يترتب على ذلك ان هو بيجد راحة في البكاء ده مثلا، الثاني بقى بيجد لذة عند سماع الايه الاشعار اللي فيها المحبة المطلقة اللي بيحملها هو على محبوبه هو. وذلك عادتهم كتيرة جدا ان يجيبوا اشعار المحبين اللي هم الغزل ويحملوها على ايه، على ما يزعمونه من حب الله عز وجل. وهذا كثير جدا في كلامهم، وده من أفسد الفساد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التي تهيل المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. كل واحد منهم يحمل الكلام على اللي هو بيحبه، ممكن اللي المحبة المطلقة دي بهذه الطريقة يعني. ها؟ اللي هو عنده خير، المحبة كلمة المحبة دي كمطلق موجودة عند ده وعند ده وعند ده وعند ده. المحبة كمعنى مطلق، هو المؤمن ما يعرفش عن ايه الحب، يعرفه وهو يحب الله عز وجل هذا الحب، والتانين بيعرفوا الحب برضو بس حب صرفوه لإيه؟ لغير الله عز وجل. يقول: وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، يتبعون أذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. لذلك نقول: فكما يقال في الأمور الاعتقادية بعدم تقديم الأقيسة العقلية والآراء الجدلية على الأدلة السمعية، فكذا يقال في الأعمال القلبية بعدم تقديم الأذواق الوجدية والأهواء النفسية على الكتاب والسنة، وكذا في الأمور العملية والحكمية لا نقدم آراء العلماء وأقيسة الفقهاء على الأدلة الشرعية. ثم إنه خالف في ذلك أقوام في القضايا الاعتقادية بتقديمهم العقل الفاسد والمنطق الموروث عن أهل اليونان على الأدلة السمعية القرآنية والسنية. يبقى في القضايا الاعتقادية علم الكلام اللي هم بتاع المتكلمين. طب وخالف آخرون في الأمور العملية لاتباعهم الأقيسة العقلية والتقليد اللي هو أمور الفقه والمعاملات، التقليد الأعمى للمتقدمين لمن سبقوهم والقياس العقلي. طب فاضل إيه؟ أعمال القلوب. هم الثلاث مسائل الأساسية في حياة الإنسان: الاعتقادات، الأعمال، أحوال القلوب. ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما بيقول في صف الهجرة النبوية يقول ايه؟ هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لأن هم الثلاث حاجات دول تدور عليهم في الناس، إيه اعتقاداتهم، إيه أعمالهم، إيه أحوالهم القلبية الباطنة، بياخدوا الحاجات دي منين. ففي ناس الاعتقادات عندهم والتصورات مأخوذة من المنطق اليوناني، من علم الكلام، ومن العقول الفاسدة، ومن النظريات السخيفة والعياذ بالله، الفلسفة وعلم الكلام. وفي ناس الأعمال بتاعتهم الآراء والقياسات العقلية، واللي قدموه المتقدمين والقوانين والنظم اللي وضعوها المتقدمين، وعندهم مستعدين يموتوا في سبيلها، مع انها من عند التأمل من اسخف واجهل ما يمكن ان يكون من قواعد ونظم. وناس تانيين في احوال القلوب اللي هي اللي فضل بقى، اللي هي بناء على الذوق والايه والوجد. فاحنا نقول لا، دول الثلاث اجزاء، دول الثلاث حاجات دول لابد من الرجوع فيها الى الكتاب والسنة، في الامور الاعتقاد، وفي امور العمل، وفي امور السلوك والاخلاق واحوال القلب. ذاك خالف في مسائل القلوب اتباع الهوى من الصوفية وامثالهم، ثم الله من ورائهم محيط يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وهو القائل سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال شيخ الاسلام: فالمخالف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا. المخالف مش هيكون متبع لدين سابق مثلا من أديان الرسل، لشريعة سابقة أبدا. الشرع الذي شرعه الله عز وجل هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه لم يكن متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. يبقى الآية في منتهى البيان: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طب واللي ما يتبعهاش فيتبع أهواء الذين لا يعلمون. لذلك قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى لابد من اتباع الهوى، كل ما يخالف الشرع هو اتباع للهوى. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة ويقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتدون بالقدر الكوني على الشريعة. يعني تارة يكونون على بدع وضلالات يسمونها حقيقة، اللي هي الأحوال اللي يجدونها يقدمونها على شرع الله، وتارة يحتدون بالقدر الكوني يقولوا ربنا اللي قدر كده يبقى ربنا يرضاه، كما أخبر الله عن المشركين. ما بين بدعة، بدع المشركين اللي هم سيبوا السوائب وحموا الحام وقالوا هذه أنعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وفي نفس الوقت احتجاج بالقدر، يشرعوا تشريعات باطلة من عندهم ويلتزموها كدين، وإذا عوتبوا قالوا القدر. هذه نفس طريقة هؤلاء، هم هؤلاء المبتدعة من الصوفية الذين يسمون الأشياء التي يبتدعونها حقيقة، الأوراد المبتدعة والطرق المبتدعة، يقول لك هذه اللي توصل إلى صفاء القلوب. وبين احتجاج بالقدر يقولهم إن طالما الإنسان شهد القدر يبقى سقط عنه التكليف ولا حول ولا قوة. يبقى فشابه هؤلاء تماما. يقول: كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إن شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة. يعني يقصد هم بيأدوا فرائض نوعية من هؤلاء يؤدوا فرائض مشهورة ويتركوا المحرمات المعروفة، ولكن بيضلوا بترك الأسباب التي هي عبادة. يعني ايه؟ يجعلوا أنواع من العبادات من مقامات العوام اللي بيترفع عنها الخواص. الكلام ده موجود في كلام الهروي صاحب منازل السائرين، والذي يحسن الظن به شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، هو الذي يقول عن مقام التوكل أنه من مقامات العوام، يجعل الدعاء من عبادات العوام، كذا الخوف والرجاء، كل ده عنده ليس من مراتب الخاصة، وبيصرح بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا الخوف والرجاء، هذا وأمثاله من أفضل هؤلاء، لأنه ملتزم بالشريعة في الظاهر وفي الأحكام العامة، ولكن مثل هذا القول منهم هو أصل تلك المحنة وهذا البلاء. يعني رغم أنه هو يعني على التزام بالشريعة في الجملة، وبيتكلم على التوكل كلام جميل جدا، بيتكلم على الخوف والرجاء أحيانا، لكن في النهاية تجد يقول لك ده ليس من مقامات الخواص، ليس عندهم خوف ولا رجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بناء، يقول شيخ الإسلام: مثل من يجعل التوكل أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، فهذا ضلال مبين. نقول نعم، ما قدر سيكون، ولكن أضلهم في الجملة ما يريدونه من تفصيل مضل، حيث أنه لابد من الأخذ بالأسباب، وخاصة في المسائل الشرعية، فإن الدعاء مثلا من الأسباب التي يمكن أن تقدر فترفع البلاء الذي كان سينزل لولا الدعاء. ومن هذا ما يذكرونه عن أحدهم، مثال دايما بيذكر في أحيانا في كتب الرقاق على التوكل، ما يذكرونه عن أحدهم أنه وقع في بئر فأراد أن يستعين بالناس ليخرجوه، فتذكر أن هذا ينافي التوكل فترك ما هم به، المناديش، وقولش الواحد يا أخوانا طلعوني من البئر عشان متوكين على الله، فبيضربوا مثال بقى فيقولوا فحتى أدى له بعض المرة حبل، ربنا بعت له حد رماله حبل فصعد به، فيقوم يضربوها مثال، يقول لك شوف اللي توكل ربنا ايه، ربنا ينجيه. ده كلام غلط، مثال غير صحيح، ليس هذا هو مثال التوكل الصحيح، لانه المتوكل على الله توكلا صحيح المفروض يعمل ايه؟ ينده متوكلا على الله، ماشي كده؟ نقول هذا اولا مخالف لقضيته، لانه تمسك بالحبل. طب وانت مسكت الحبل ليه؟ مش الحبل ده مخلوق اخر؟ لماذا تعلقت بالحبل اللي هو رمهولك؟ لان تمسكه بالحبل حتى صعد مناف للتوكل على زعمه، لانه اخذ بالاسباب. ثانيا انه انما اتي من قبل جهله وقلة علمه وقلة عقله، ربما انقذه الله لموافقته التوكل في اصله وله منه شيء. ممكن انسان ينجو لانه عنده اصل التوكل، بس هو ده التوكل الصحيح؟ توكل الانبياء، توكل الانبياء لا ينافي الاخذ بالاسباب، وله منه شيء حصل له بالضرورة، لانه لابد ان يصح له منه شيء، ثم غفر الله له جهله بأصل توكله. ولكن ذلك لا يعني أن هذا هو التوكل الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب في كل أموره، وهو أعظم المؤمنين توكلا على الله. وقد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين بأحد وشاور الناس، واختفى في الغار، وقال من يحرسني الليلة، وأمر بغلق الباب، قال أغلقوا أبوابكم وأوكوا آنيتكم وأطفئوا سراجكم. طب ليه؟ أخذ بالأسباب وغير ذلك مما هو معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول ان قولهم ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى الاسباب بما فيها الدعاء، يقول لك لا ما تدعيش، سيبها كده، ما تاخدش بالاسباب، ويقول له اسباب التوكل من على الله عز وجل لا ينافي الاخذ بالاسباب. يقول لك كمال الامر لمن شهد القدر انه لا يدعي ولا يطلب لشيء، ولا حتى يقول يا رب اسالك الجنة ولا اعوذ بالله من النار، بل عنده يفوض امره ربنا في الموضوع ده. لو كان رضا ربنا ان يخش النار يقول لك انا مستعد، اعوذ بالله، والله هذا من الجهل المبين. قال شيخ الاسلام: فان الله قدر الاشياء باسبابها، كما قدر السعادة والشقاوة باسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق للجنة اهلا، خلقها لهم وهم في اصلاب ابائهم وبعمل اهل الجنة يعملون، وخلق للنار اهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. هو ده القضية والخلاصة كلها في هذا الحديث، ان هناك سعادة وشقاوة ولكن بايه؟ بسبب العمل. فالله لم يظلم الناس شيئا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم بان الله كتب المقادير، فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل اهل السعادة، واما من كان من اهل الشقاوة فسيسر لعمل اهل الشقاوة. قال رحمه الله: فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه توبتي. وقال شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك. لذلك نقول قضية خوارق العادات لا يلزم منها ضرورة أنها من كرامات الأولياء، لأن منها ما يحصل لأولياء الشيطان كما يقع من السحرة وغيرهم، فلو صدر عن مبتدئ من ذلك شيء خوارق للعادة فإن ذلك لا يعني أنه على الحق، وهذا مما يلبس به على الجهال، فيظنون أن وقوع مثل هذه الأحوال ممن يدعي مقاما في الولاية لا يكون إلا باصطفاء الله إياه واختصاصه بهذه المزية، ولا شيء أشد على الناس من الجهل وقلة العلم. يعني خوارق العادات ليست علامة على الولاية، يمكن أن يقع خوارق عادات على أيدي أولياء الشيطان. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. قال: فيشتغل أحدهم بهذه الأمور هي الخوارق العادات عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم يقول: العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، يعني المعاني واحدة، العبادة هي الطاعة والطاعة هي الاستقامة، والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، مقصودها واحد، ولها أصلان: أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد عز وجل إلا بما شرع. أحدها أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد عز وجل بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. أقول قولي هذا، استغفر. أخي بسأل يقول: ما معنى شهد القدر؟ شهد الإرادة الكونية، نعم، يشهد أن الأمور كلها من عند الله. تصح. استفتي قلبك، حديث استفتي قلبك، هل هو دليل على راحة النفس؟ إنما هو في حال العباد والعلماء الذين إذا استفتوا قلوبهم العالمة بالله ارتاحت إلى ما وافق الشرع، وليس كل أحد يستفتي قلبه. سأل رجل صوفي فقال عن كلام الذي ذكر، فقال: إن هذه الأشياء مكذوبة عليهم، هذه الكتب مكذوبة، إذا كانوا هم الذين يذكرون هذه الكتب عن أئمتهم لسنا نحن الذين أتينا بها، القضية في فلان وفلان محسومة، بمعنى هم قد أفضوا إلى الله عز وجل، نحن نتكلم عن منهج. نقول مثلا البدوي ده مكذوب عنه الكلام ده، خلاص هو عند ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه، الدسوقي كذبوا عليه، خلاص احنا ليست قضياتنا فلان الفلاني، احنا بنقول الكلام ده كلام باطل خلاص. زيها برضو الكلام اللي بيدافع عمن يقول ارتفاع التكليف عن الولي، كلام عبد الرحيم محمود في الدفاع عن ابن عربي. اولا طبعا احنا قرأنا كلام ابن عربي وابن الفارض المرة السابقة، وهو كلام صريح جدا في الدفاع عن عبدة الأوثان وعن عباد الصلبان. فلو كانوا يأولوا بأي تأويل يبقى كلام اليهود والنصارى قابل أيضا لليه؟ للتأويل. يبقى خلاص يبقى ما فيش ضوابط اللغة سوف تنحل. إن الرجل يقول لك ده مش قصده كده، ده قصده حاجة تانية، ده قصده إن هم لا يقولون أصلا بإن ربنا هو إيه، هو المخلوقات، وإنما قصدوا إن الوجود الواحد معناه إلى انتهاء أهواء النفس، وإن يصبح مراده هو مراد الله مثلا. يعني هنقول ده هو ده، بس ده كونهم هو ده الكلام اللي يعبروا عنه عن هذه المعاني الصحيحة. وبيقول طبعا بيهاجم من يهاجم من الحجر العربي انهم لم يفهم ما قالوا، والله هم قالوا كلام كفر وكلام ضلال. يبقى لماذا يعبر عن معاني الايمان بالكلام الكفر؟ لا يوجد عن تعبير معاني الايمان اللي بيقولوا عليها، بيقول هنا فلا بد، بل قالوا ما كيف يظن باولياء الله انهم يدعون الاتحاد بالحق، هذا محال في حقهم رضوان الله عليهم. فلا بد ان يصل الانسان لمستوى او يقارب المستوى، وحينئذ يقول رضي الله عن سيدنا محي الدين بن عربي وعن الحلاج وعن ابن الفارج ونفعنا بهم وبكتبهم. اي ان ورود الخلق عندهم، انه لما قال الصوفية بالوجود الواحد اي ان ورود كل الخلق مرده الى الله الواحد، وان وجودهم منه سبحانه. طب ما طبعا ده كلام كل من يقول لكن لماذا يعبر عنه؟ يعني كل القضية دي ان وجود الخلق كلهم واحد، ده كل من يقر بوجود الله يقول هذا الكلام. يعني هم جابوا ايه زيادة بقى اذا؟ ما هم الكلام ده بيقول اليهود والنصارى والمسلمين، يبقى هذه القضية اللي بتقولها على الوجود الواحد، طب هي دي العبارات بتاعتهم تدل على هذا المعنى؟ ولا لما يقول ذاتي لذاتي صلت يبقى بيقصد معنى معين محدد؟ يبقى احنا هنفهم اللغة هنفهم كلامهم ازاي اذا كان لا يفهم الا من خلال المعاني اللغوية اللي بيستعملوها؟ ليه استعمل الكلام الكفر في الدلالة على معاني التوحيد كما يزعم؟ لماذا يضلل الناس اذا كان هو ده قصده فعلا، ان ورود الكائنات كلها مردها الى الله، يعني ربنا الذي اوجدهم، وده معنى يقوله كما ذكرنا كل الكفر المشركين بيقولوا هذا الكلام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طب ليه عبر عن هذا الكلام اللي عايز يقوله اللي المشركين عبروا احسن منه بانه يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي، وعلى الكلام اللي احنا قريناه المره اللي فاتت، ليه يقول العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف؟ اذا كان بيقول برضو في الدفاع عن مسألة ارتفاع التكليف، يقول بل معنى ارتفاع التكليف عن الولي ان العبادة تصير قرة عيني وغذاء روحي بحيث لا يصبر عنها فلا يكون عليه كلفة فيه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. ويقول الولي لا يكلف حضور المكتب، حضور المكتب اللي هو الكتاب يعني، ويحمل على ذلك قهرا، بل اذا اكتمل بالعلم صار ذلك ألذ الاشياء عنده. طب ليه يعبر عن ذلك بزوال التكليف؟ لان ربنا سمى العبادة ايه؟ تكليف، حيث قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سمى العبادة تكليف ولا لا؟ يبقى لما تقولوا مفيش تكليف خالص مش ارتفع بذلك معنى العبادة كذلك؟ وان في كلفة على البدن مهما كان، صحيح الانسان بيجد لذة في العبادة، لكن في كلفة على البدن، في كلفة على البدن، ولذلك يمكن يتورم الايه القدم، فدي حاجة فطرية ان في صعوبة في الوقوف، مش هيقدر يقف على الدوام وهو نفسه لازم ينام. فكونه يلغي التكليف بالكلية، طب لماذا يعبر عن هذا؟ المعنى اللي انت بتقول عليه ما فيش ادلة في الكتاب والسنة موجودة فيه؟ معنى ذوق الحلاوة العبادة موجود ولا لا في الكتاب والسنة؟ موجود. طب ليه ما عبروش عنه بألفاظ صحيحة بدل ما يعبروا عنه بزوال التكليف؟ ولذلك طبعا هذا كلام باطل، تأويلات غير سديدة، وإن كان ده يبرئ كاتب هذا الكلام من العقيدة الكفرية، لأنه بيقول التكليف والصلاة فرض علينا وإنه مفيش زوال التكليف جازاه الله خيرا. هو إحسان الظن بقى ابن عربي دي قضية تانية، بس احنا بنقول ليه هم اللي كتبوا الكلام ده كتبوا ألفاظ كفر وضلال يعبرون بها فيما يزعمون عن معاني الإسلام والإيمان؟ ليه؟ هذا كلام هو طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين؟ قطعا ليس هو طريقهم. ها؟ والحديث ضعيف ماشي، بس المعنى ماشي حسب معنى صحيح. صح فعلا، بعضهم بيترك التكليف فعلا، بعضهم ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيغتسل من جنابة وبيقول انا خلاص ارتفع عني التكليف. يبقى اذا مش هو دول اللي انت يعني الكلام بتاعهم على الاقل مختلف فيه عند اتباعهم، لان من اتباعهم من يقول ان هو ارتفع عنه التكليف زي ما احنا بنقول، واحنا مش قضيتنا فلان وفلان برضو. عشان كده مثلا بعض كان بيقول ما جبتش حاجة عن البدوي قبل كده، احنا مش قضيتنا البدوي ولا الدسوقي، احنا قضيتنا المنهج ده. اللي يقول الكلام ده هو اللي احنا نحاربه، هم التانيين دول ماتوا عند ربنا، كانت عقيدتهم صحيحة خلاص، الكلام ده كذب عليهم خلاص، ربنا هيجازيهم. العبرة بان ما حدش اعتقد الاعتقاد ده، اتفق معي على ان الكتب دي كلام ضلال ومبين، اتفق معي ان الكلام ده لا يجوز التلفظ به ولا اعتقاده، اتفق معي على ان اللي يقول كده يبقى كافر، اللي يقول مفيش تكليف ولا صلاة ولا صوم يبقى ايه؟ يبقى كافر، اللي يقول ذاتي لذاتي صلت يبقى كافر، قول لي كده برضه اتفق معي على ذلك. اللي بيصلي لنفسه واللي بيقول ان عابد الوثن زي عابد الصنم زي عابد الرحمن كله زي بعضه، وانهم تاهوا في الهدى بالأشعة ولا ضلوا في الهدى بالأشعة، يبقى ده كلام كفر، قول لي كده نتفق على ذلك خلاص، مكذوب عليهم. يبقى ابن الفارض حسابه على ربنا، احنا مالنا، احنا مش احنا حاسب ابن الفارض كان، لكن بنقول ان لا يجوز التعبير عن الايمان بألفاظ الكفر. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك.